قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة يوم السبت لخمس بقينا من شهر ذي القعدة، وخرج إلى ذي الحليفة وأحرم من ذي الحليفة بالحج والعمرة. وقبل أن يخرج للحج بعث من ينادي حول المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فأما المدينة بشر كثير كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآلاف المؤلفة، وحدثت مواقف في الطريق. في العرج مكان حدث موقف ذكرناه قبل ذلك، في وادي الأزرق تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثنية هرشة أيضا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر، وفي سرف قريبا من مكة عركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حاضرت وأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تستمر في حجها وأن تدخل الحج في العمرة، وأن تكتفي بالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها أيضا. ولكنها بكت بعد ذلك، كانت تريد أن تفعل مثل بقية الناس الذين أدوا العمرة ثم أدوا الحج، فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة. المقصود أن عائشة حاضت بسرف قبل الوصول إلى مكة المكرمة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، وهو مكان واسع في الناحية الشرقية من مكة المكرمة، وهذا المكان يسمى بالمحصب، وهو المكان الذي تعاقدت فيه بنو كنانة مع قريش على مقاطعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وكتبوا كتابا بهذا التعاقد وهذا التعاهد فيه ظلم وإثم وعدوان، وعلقوه في جوف الكعبة أو على الكعبة من الخارج، المقصود أنهم تعاقدوا في هذا المكان على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعاقدوا على الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله عز وجل. وفي مثل هذا المكان وفي هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ عقيل بن أبي طالب، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من آل البيت استحوذ على ممتلكات آل البيت، فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ليس لنا دار في مكة، إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. ننزل في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه على الكفر والعدوان والظلم والبغي والإثم والطغيان. نزل النبي معززا مكرما، وقد تبدلت الأحوال وتغيرت الأمور بحمد الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودانت جزيرة العرب تماما بالإسلام والحمد لله، انمحى الكفر. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ونزلت الجموع المسلمة، الآلاف المؤلفة من المسلمين. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لما وصل النبي إلى مكة طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام، وأمر بقية الصحابة أن يفسخوا الحج إلى العمرة الذين لم يسوقوا الهدي من المدينة، وقال لهم وهو عند المروة: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أمرهم أن يتحللوا بالقص، بالتقصير، نعم، قصروا ولم يحلقوا، وادخروا الحلق لأعمال الحج، أعمال الحج. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يتحلل من إحرامه، وخرج من مكة إلى المحصب مرة ثانية في يوم التروية، يوم 8، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم 5 من ذي الحجة. طاف حول البيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج من مكة في نفس اليوم، نفس اليوم 25 ذو الحجة، إلى المحصب، إلى الأبطح، يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية. أحرم النبي صلى الله أحرم الصحابة الذين أدوا العمرة وأحرموا بالحج، أما النبي عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه هذه المدة من 5، يعني من 5 ذي الحجة، والنبي أحرم قبل ذلك، من فهي يعني فترة طويلة جدا. النبي خرج من المدينة لو تذكرون يوم 25 ذو القعدة، فالنبي أحرم من يوم 25، وإحنا اتكلمنا أنه وصل مكة يوم 5، هذه 10 أيام، وبقي النبي على إحرامه ليوم 8، يبقى هذه كمان 3 كده 13 يوم، ولسه يوم 9 وهيتحلل يوم 10، مدة طويلة جدا مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الشريفة، حالة الإحرام. ولكن هذه المدة حالة الإحرام حالة صعبة، فيها تقييد، فيها حرمان، فيها حرمان لا يتحملها كل أحد. المقصود بقي النبي على إحرامه يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى صلى بها الظهر في وقت الظهر ركعتان، والعصر في وقت العصر ركعتان، المغرب في وقت المغرب 3 ركعات، والعشاء في وقت العشاء 2 ركعات، والصبح في وقت الصبح 2 ركعات، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس من اليوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، ضربت له القبة قبل عرفة خارج حدود عرفة في وادي عرنة، وادي عرنة لا خارج حدود عرفة، ضربت له القبة في وقت النبي وصل مبكرا قبل الزوال قبل الظهر، ضربت له قبة فمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، لما زالت الشمس ترك القبة وترك عرنة ودخل في وادي عرفة وتوجه إلى الوادي المكان الفسيح المتسع، وخطب المسلمين في هذا اليوم الخطبة الشهيرة التي سميت بخطبة عرفات أو خطبة الوداع. خطبة عرفات تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في أمور كثيرة متعددة متنوعة، وودع المسلمين بعد الخطبة، أمر بلالا فأذن، ثم أمره بالإقامة أقام، النبي صلى الظهر 2 ركعات، ثم أمر بلالا فأقام، صلى العصر 2 ركعات، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، جبل عرفات له جبل الرحمة هناك، وتوجه إلى القبلة وجعل صدر الناقة إلى الصخرات، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس. في الوقت ده الوقت الطويل ده يعني حدثت أحداث كثيرة جدا ومواقف تكلمنا عنها فيما مضى، والحمد لله دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كثيرا ودعا لأمته كثيرا عليه الصلاة والسلام، وأجاب على أسئلة الناس، من سأله في سؤال جاوبه، ومن احتاج إلى تعليم علمه، كما علم الصحابة كيف تصرفون مع هذا الرجل المحرم الذي سقط من على الجمل فداس على رقبته فمات، علمهم كيف يصنعون مع هذا الرجل، وأمرهم أن يغسلوه بماء وسدر، وأن يكفنوه في ثوبيه، وألا يمسوه طيبا، وألا يخمروا رأسه، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولما شكوا في صيامه أرسلت أم الفضل زوجة العباس بقدح فيه لبن فشربه النبي أمام الناس، فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام وليس بصائم. وجاءوا ناس يسألونه عن الحج فقال الحج عرفة، وجاءه من يسأل عن ملابس الإحرام وغير ذلك أسئلة، فاللي كان بيجي يسأل النبي كان بيجاوبه، اللي بيحتاج لتعليم النبي يعلمه، اللي يحتاج لأي موقف. ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعائه لنفسه وإلى دعائه لأمته. نزلت عليه في هذا الموقف الشريف هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الشريف وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الزمان الشريف، وقرأها النبي على المسلمين. الوحي لما ينزل النبي يقرأه ويبلغه على طول فورا عليه الصلاة والسلام. سمعها عمر، سيدنا عمر سمعها وكان بعيدا شيئا قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر لما الآية نزلت والنبي أراها وصلت لعمر وعمر بعيد شوية، بكى عمر فقيل له ما يبكيك؟ واحد من اللي جنب عمر لقاه بيبكي، عيط ليه؟ لماذا تبكي؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان، في حاجة حتنقص، حاجة كملت حتنقص بعد كده. بكى عمر واستشعر أنه قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود دعا النبي لنفسه ودعا لأمته، نزلت عليه الآيات وغربت الشمس في يوم عرفة، انتظر حتى غابت الصفرة قليلا ثم دفع إلى مزدلفة وقد شنق الزمام لناقته جدا جدا. النبي شان الان زمام يعني شادد اللجام بتاع الناقة حتى تسير ببطء شديد، وقال للناس: ايها الناس السكينة السكينة، ليس البر بالإضاع، الإضاع أن تحركوا الإبل بسرعة وحركة، ليس البر بالإضاع، السكينة السكينة. وأفاض النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إلى مزدلفة، إلى مزدلفة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ونزل عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا، أذن فصلى المغرب والعشاء، واضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استيقظ في وقت سر، وأذن للزوجات والنساء الضعفة أن ينصرفن مبكرا، يروحوا قبل الناس في ظلام الليل. فعلا عدد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انصرفن إلى منى، هم التي في مزدلفة، راحوا منى بدري، منهم أمنا صفية رضي الله عنها، ومنهم أمنا سودة رضي الله عنها كانت بطيئة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع مبكرا، ومنهن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. أما أم المؤمنين عائشة، أمنا عائشة فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما مشيتش مع بقية الزوجات، وانتظرت في المزدلفة. النبي في وقت الصبح أمر بلالا فأذن في أول الوقت، أول الصبح ما أصبح بلال أذن، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل عند جبل المزدلفة اللي هو جبل قزح، اللي هو جمع، جبل جمع. وقبل أن تطلع الشمس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خالف هدينا هدي المشركين، وانطلق إلى منى يوم العيد اللي هو يوم النحر. وصل لمنى عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى جمرة العقبة ورمها من بطن الوادي جهة معينة، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة. لو أنت متخيل مثلا على الخريطة، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، بيت منى، لأن جمرة العقبة هي أقرب الجمرات إلى مكة. لو قلنا الجمرات مثلا في جمرة هنا وجمرة هنا وجمرة هنا، يبقى جمرة العقبة الجمرة الكبرى هي أقرب العقبات الجمرات إلى مكة. فالنبي رماها من بطن الوادي هنا، وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، رماها من بطن الوادي بالسبع حصيات. بمعنى لو واحد عكس الاتجاه وراح جاي رميها من الاتجاه المعاكس، هتبقى مكة عن يمينه ومنى عن شمال. هذا جائز يعني مش حرام، ولكن السنة المكان اللي النبي رمى منه عليه الصلاة والسلام هو المكان ده. كان زمان الجمرة دي بيميزوها عشان ما حدش يرمي غلط، فيخلوا الحتة الاتجاه يعني اللي النبي رمى منه في الحوض، الجمرة دي فيها حوض نص دايرة بس، عشان اللي يرمي الحصيات تقع في الحوض اللي نص دايرة في المكان ده. الناحية التانية ما فيهاش حوض، عشان اللي يرمي من ورا ما ليش حوض الحصى يقع فيه. اليوم من كثرة الناس عملوا الحوض يعني حول الجمرة من كل الاتجاهات، وتيسير على الناس اللي بيرمي من اي، وهذا جائز ان شاء الله. صحيح الحج مش باطل ولا رمي باطل، انما احنا بنقول النبي رمى منين عليه الصلاة والسلام. يوم العيد النبي رمى الجمرة بسبع حصيات، بسبع حصيات. لما وصل عند الجمرة وبدأ في الرمي عليه الصلاة والسلام، ازدحم الناس حوله فقال: أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. ازدحام، كله عايز يبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لهم: خذوا عني مناسككم. في الطريق من مزدلفة، من المزدلفة إلى منى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس فلقط له الحصى، الحصيات، والنبي وراهم للصحابة وقال بمثل هذا فرموا حصى، مثل حص يعني حبات الخز. وقال إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. ثم قال لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا أراكم بعد عني هذا. لما النبي رمى جمرة العقبة يوم العيد، يوم العيد لما طلعت الشمس في وقت الضحى، النبي قال تاني للمسلمين خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. يعني المعنى مختلف. أول مرة قال لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، ولما رمى الجمرة قال لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقال أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، زحام تدافع تجمع حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي بعد ما رمى كان نفسه يرمي الجمرات الحصى يكبر مع كل حصى، في رواية كده بتقول يكبر في إثر كل حصى، وده يعني هذا صحيح وهذا صحيح. يعني اللي بيرمي الحصوة وهو بيرمي الله أكبر، أو يرمي الحصوة وفي إثر يقول بعد يرمي الله أكبر، ده موجود في السنة وده موجود في السنة. أمال إيه اللي مش موجود؟ إن واحد يقول الله أكبر ويرمي. إحنا عندنا طريقتين، يا إما يكبر مع كل حصاة، ده موجود في السنة وهو بيرمي بالضبط الله أكبر وهو بيرمي، أو إن هو يكبر في إثر كل حصاة، يرمي لما تيجي في الشخص الله أكبر. طب لو واحد كبر قبل ما يرمي صحيح، رمي صحيح إن شاء الله، لأنه رمي الجمار أقيم لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. بس إحنا دائما يا جماعة منهجنا وطريقتنا نقول للناس زي ما النبي قال، النبي خذوا عني مناسككم، والنبي دائما كان يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حدش يعمل حاجة النبي ما عملهاش، ما حدش يعمل حاجة النبي ما عملهاش. صحيح الدين يسر، بس ليه ما نعملش اللي النبي عمله؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا منهجنا، ده منهج حياة، ده منهج حياة، ده منهج دين، ده منهج النجاة. خير الهدي هدي محمد. يا جماعة ربنا بعت لنا النبي محمد علشان نتأسى به، نقتدي به، نتشبه به عليه الصلاة والسلام. صحيح ممكن لو عملنا، لو غيرنا حاجة بسيطة في أوقات العسر أو الشدة جايز، بس إن أتيحت لنا فرصة وفي الإمكان، لماذا نتساهل؟ لماذا نتساهل في مخالفة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نتساهل؟ ولماذا نستخف؟ لماذا لا نهتم جدا ونتمسك جدا بتقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشبه برسول الله، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه عبادة وهذه قربة نتقرب إلى الله عز وجل بها. فمن قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، أو يكبر في إثر كل حصاة. بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، بعض الروايات أو بعض العلماء يستنتج من الآيات أن النبي خطب إلى جوار الجمرة، يعني بين الجمرات، ذهب إلى مكان فسيح بين الجمرة العقبة والجمرة الوسطى وخطب. والبعض يقول لا، ده النبي راح مكة النحر الأول، دبح بعد ما رمى دبح، وراح طاف طواف الإفاضة وراجع لمنى خطب. يعني المهم ان هم في اجماع ان النبي خطب في منى يوم العيد، وكانت الخطبة اللي في منى يوم العيد الى جوار الجمرات، عند الجمرات. بس الاختلاف اللي بين العلماء، هل النبي خطب بعد ما رمى جمرة العقبة ولا بعد النبي ما دبح وطاف طواف الإفاضة رجع خطب؟ المهم ان في اليوم ده وجنب الجمرة النبي خطب عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام كثير. كلمة تكلم بكلام كثير بعض الصحابة اللي قالها رضي الله عنه وارضاه. فاحنا هنرجعها بعد قليل نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين ايه يوم العيد. ويوم العيد برضه وعند الجمرات قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر. اليوم يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر وودع الناس عليه الصلاة والسلام. النبي بعدما رمى ذهب إلى مكة على ناقته بعد أن رمى رجع إلى مكانه في منى، لأن الصحابة كانوا قد ضربوا له قبة في منى، مكان كده ينزل فيه، القبة كانت في الأبطح، لا إلى منزله في منى، المكان اللي النبي أصلا هينزل فيه. ولما النبي راح المكان اللي هينزل فيه في منى اللي هيقعد فيه الأيام الباقية قالوا ألا نبني لك بناء يظلك من الحر؟ قال النبي لا، منى مناخ من سبق. ما فيش حجز يعني. الصحابة قالوا نبني لك بناء هنا يظلك من، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منى مناخ من سبق، اللي سبق في مكان خلاص مش هنختار مكان ونفض منه الناس النبي ينزل فيه عليه الصلاة والسلام. ممكن في حتة تانية نختار مكان النبي ينزل هنا عليه الصلاة والسلام، أما في منى لما الصحابة قالوا نختار لك مكان نفضي فيه الناس ونبني لك فيه بناء يظلك من الشمس قال لا، النبي هينزل برضه في مكان مش هيبقى في الشمس بس مكان حيث تيسر له. قال منى مناخ من سبق، اللي سبق في مكان في منى يبقى ما حدش يمشي منه وياخده، نفي منه. المقصود ان النبي رجع الى مكانه المكان اللي هينزل فيه وذبح نحر. كان معاه 100 بدنه 100. النبي لما نحر قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. شوف النبي كان بيخفف على الناس، لما وقف في عرفه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ولما النبي وقف في المزدلفه في مكان معين قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ولما نحر في منى قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. يعني في اي مكان في منى ممكن واحد عايز يذبح يذبح. اليوم يعني علشان تيسير على الناس ما يعني في مجزر او مجازر ما عادش حد بيذبح في المكان اللي هو يعني قاعد فيه خيام وطرق وزحام شديد جدا، ففي مكان اللي عايز يذبح فيخرج الى هذا المكان لينحر. النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه نحر 63 بدنا صلى الله عليه وسلم، وده امر عجيب جدا لان نحر الجمل ياخد وقت. دول 63. ده العجيب النبي لما رمى الجمره كان يعني في وقت الضحى ودبح 63 عليه الصلاة بيده الشريفة. والعلماء يقولوا 63 دول على عدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، ما هو ده دي كده السنة 63 في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترك عليا ينحر ما بقي من المئة، فضل 37 نحرهم سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تصدق بلحومها وجلودها وجلالها، يعني أجزاء الذبائح غير اللحم وغير الجلد يبقى اسمه الجلال، ولا تعطي الجازر منها شيئا. لو في جازر حيعينك في السلخ مثلا في تقطيع الأعضاء في كذا، لا تعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. والنبي قال له وخذ من كل بدنة منها قطعة فاجعلها في قدر واحد نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. من المية من كل ذبيحة من دول خد حتة ويتجمعوا في قدرة واحدة ويطبخوا مع بعض. فالنبي لما يشرب من المرق كأنه كل من الميت بدلا. النبي حريص انه يأكل من البدن دي او من الهدي ده عليه الصلاة والسلام. حريص يشرب وكأنه كل منها كلها وشرب منها كلها. النهاردة الناس اللي بيروح يذبح ذبيحة هناك ما بيسألش فيها, يعني بيروح يذبحها او يروح يقطع الكوبون في المصرف وخلاص, يعني لا حرج صحيح ان شاء الله لو تيسر له, لو تيسر له ان يدوق ولو حتى من الذبيحة بتاعته من الهد, يدوق حتى لو قطعة صغيرة او حتى يشرب شوية من شربته اي حاجة. زي ما قلت لك النبي كان حريص عليه الصلاة والسلام, وكان ممكن النبي يأكل قطعة لحمة من أي بدنة من البطن دي واحدة بس كفاية. لا ده المية المية عرفت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يشرب من المرق يبقى كأنه شرب من المرق المئة بدنة عليه الصلاة والسلام. احنا بنحكي بنشوف النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام, نعيش مع مواقفه ونعيش مع أيامه ونعيش مع أحداثه, نتعلم منه نتعلم منه, نصحب أنفاسه عليه الصلاة والسلام بعد أن فاتنا صحبة نفسه عليه الصلاة والسلام. شوف النبي كان بيقول إيه بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام. المقصود النبي وصى علي ابن أبي طالب أن يجعل في القدس من كل بدلة بقطعة عليه الصلاة والسلام. والنبي بعد ما ذبح توجه إلى مكة لطواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. النبي راح مكة وطاف طواف الإفاضة راكبا راكبا, واكتفى بسعيه الأول بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. النبي طاف راكبا على جمل لأن زحمة شديدة جدا تيسيرا على الناس. النبي ركب واستلم الحجر بمحجن كان في يده, عصا من الحديد بعض الناس كان يضعها على الحجر ثم يمسح على المكان الذي لمس فيه الحديد الحجر الأسود. استلمه بمحجن وطاف عليه الصلاة والسلام حول الكعبة ثم رجع إلى منى. أنا نسيت أقولك النبي بعد ما نحر دعا بالحالق, حلق عليه الصلاة والسلام, حلق النبي لما حلق عليه الصلاة والسلام واستدعى الحلاق قال له خذ, وأشار بيده إلى شقه الأيمن. النبي اللي شاور للحلاق قال له خذ وأشار بيده إلى شقه الأيمن نص اليمين ثم أشار بيده إلى شقه الأيسر. فالنبي بيرتب للحلاق يبتدي منين؟ من الشق الأيمن, البدء بالميامن التيامن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن, يتيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. النهاردة الحالق الحلاق لازم يكون برضو عنده فقه. أنا رحت أحلق مثلا وأنا في الحج, يعني يجب أن الحلاق اللي بيحلق يكون عنده فقه. لما يبتدي يحلق يروح جاي بادئ بالنص اليمين عشان النبي تعمد هذا عليه الصلاة والسلام. النبي يعلم يعلم الحلاق, أشار بيده إلى شقه الأيمن يقول له ابتدي من ناحية اليمين. طب افرض الحلاق بدأ من ناحية الشمال, هذا جائز مش حرام, بس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا جماعة يجب تكون افعالنا كلها مطابقة لافعال الرسول, وإلا ربنا بعثنا الرسول عشان نتشبه به. في حكمة وفي فضيلة وفي ثواب لما نعمل زي ما النبي عمل. لما نبتدي باليمين ده ينفعنا, ينفعنا في الدنيا وينفعنا في الآخرة. لما نبتدي بالشمال حرمان لينا من حاجة كنا هناخدها، خسارة. وليه تخسر؟ ليه ما تكسبش على طول الخط لحد ما تموت؟ ليه ما تكسبش؟ ليه ما بقاش عندك اهتمام تعمل زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام؟ الموضوع يا جماعة أسهل لو كل الحلاقين قبل، وكل واحد بيعمل حاجة، البايع، البياع قبل ما يخش في البيع لازم يتعلم فقه البيوع، الحلاق هيبقى حلاق لازم يتعلم فقه الحلاقة، لأن فيها حلال وفيها حرام وفيها مستحب وفيها مكروه، أي حاجة لازم في فقه، في علم، في بصيرة، في نور. اللي عايز يتزوج لازم يتعلم فقه الزواج، اللي عايز يطلق مش في ثانية ولا يروح جاي مطلق زوجته وهو مش عارف يطلقها ازاي، حرام ان يطلقها في طهر مسها فيه، حرام، هذا جهل، حرام ان هو يطلقها وهي حائض، حرام. اللي عايز يطلق لازم يعرف كيف يطلق، هي عليها الحيط حرام يطلقها، طب ما عليهاش الحيط ومسها في هذا الطهر حرام. اللي عايز يطلق لازم يتعلم فقه الطلاق، اللي عايز يتجوز يتعلم فقه الزواج، اللي عايز يبيع ويشتري لازم يتعلم فقه البيوع والا وقع في الحرام واكل الربا، اللي عايز يسافر يتعلم فقه السفر، اي مهنه فيها حلال وحرام. كذلك الحالق، شوف الحلاقين اللي في منى كتير جدا، لو كل دول على السنه وفاهمين خلاص الموضوع بقى ماشي عادي جدا، اول ما يبتدي يحلق للناس على طول هيحلق النص اليمين وبعد كده يحلق النص الشمال عشان نبقى احنا جماعه نسخه مكرره من الرسول صلى الله عليه وسلم، او قل نسخه مصغره لان الرسول في مقام كبير عليه الصلاه والسلام، وتبقى امورنا ماشيه كده. يمكن انا ناسي، يمكن انا جاهل، فالحلاق فاهم، الحلاق يبقى فاهم يحلق لي فين الاول، عرف وهكذا. طب انت هتحلق لحد انت عارف الفقه ولا مش عارف، فاهم ولا مش فاهم؟ ما تتطوعش كده بسرعه، انا احلق لفلان، فاهم انت؟ لو فاهم يلا فكر الله. التف الصحابه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلق، لا يريدون ان تسقط منه شعره على الارض، شعره من شعرات النبي توصل الارض، لا. يا رضي الله عن الصحابه الكرام. طيب وكله عايز شعره، عايز، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشق الأيمن لأبي طلحة، النص اليمين الحلال اللي حلقه، بعض قريت في بعض الكتب أن هو كان الحالق، الحلاق كان أبو طلحة، الأنصار رضي الله عنه، وربما يكون لا، المقصود أن أبو طلحة لوحده خد النص الأيمن وبعض الرجل خد النص الشمال كده أو كده، خد نص شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفرق بقية الشعر في المسلمين بالشعر والشعرتين، يعني في مسلم ممكن ياخد شعرة والتاني ياخد اثنين وده شعرة وده اثنين، علشان ايه؟ كل اللي عاملين زحمة، كل اللي عايز ياخد. الله، يا بختيهم، يا بختيهم. ده سيدنا خالد بن الوليد كان عنده شعرة من شعرات الرسول، جعلها في قلنسوته، حاططها شبكها لازقه في القلنسوه في الطاقيه بتاعته، يخش الحروب بقى ايه بالطاقيه اللي فيها شعره خصله من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم في معركه، معركه اليرموك، صعبه جدا وشديده وطح الاعداء الاف والاف بحر من الكفار، والمسلمين عددهم اقل بكثير جدا، وفي وسط الحرب والمعمعه سقطت القلنسوه، سقطت على الارض وحرب وضرب وطعن، فنزل خالد من على الفرس ويعرض نفسه لخطوره شديده جدا وهو القائد العام للجيش، خطر ينزل لما القائد يقتل، امره صعب جدا، ولما يكون خالد نزل من على الفرس، نزل على الارض وعايز يلقط القلنسوه، واحد يقول له يا ابا سليمان في هذا الموطن تقتل تعرض نفسك للخطر؟ قال هذه القلنسوة فيها شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، مش طائيتي، مش مجرد طائية، فيها شعرة من شعرات الرسول، ما تقعش على الأرض، ما تقعش على الأرض، تبقاش في التراب. ينزل من على الفرس وسط الحرب وفي وسط القتال عشان ياخد الطائية اللي فيها شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم دي زوجة أبو طلحة عندها شعرة خصلة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، عملها إيه؟ حطها في دورة في إناء فيه ماء، حطها في الدورة دي وصب عليها مية، الشعرة خصل الشعر في المية في الدورة وتزود. وبعد كلما اشتكى إنسان من صداع أرسل إليها فأرسلت إليه ببعض الماء يشرب فيذهب عنه الصداع، دواء شفاء علاج. وخلاص بقى معروفة أم سليم عندها خصلة من خصلات شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي عنده صداع عارف سكته فين، أم سليم شوية مية. ربنا أكرمنا بهذا الرسول، ربنا اختارنا إحنا من أمته. النبي يقول أنا نصيبكم من الأنبياء وأنتم نصيبي من الأمم، لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. شفتوا فضل ربنا، ربنا اختارنا يا جماعة، ده احنا في نعمة، ده احنا في رحمة، في فضل، في كرامة، ربنا أعطانا من غير احنا ما نعمل حاجة، ربنا اختارنا من بين الأمم، ما عملناش حاجة، ربنا اللي اختارنا، والله ما نستحقش، ربنا تفضل علينا بهذا الفضل العميم. احنا عملنا حاجة عشان ربنا يختارنا؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، الحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، هو المنعم، هو المتفضل سبحانه وتعالى. شوف ادي الحمد لله النهاردة في تركيا في متحف في خصلة من شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودة آثار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة الحمد لله وباقية إلى يومنا هذا. المقصود أن الصحابة لما النبي كان بيحلق ازدحموا حوله، التفوا حوله، تجمعوا حوله، ما يريدون أن تسقط شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض. اللي واقف ويبختيهم يهناهم، يعني انا قاعد اتخيل كده زحمه، عاملين زحمه وكل واحد مستني في دوره، واحد خد شعره يا بختيه، والتاني وحاول ياخد، واحد خد اثنين، واحد خد واحده، واحد خد اثنين، اللي خد خصله من شعرات الرسول يا بختيه، يا بختيه، يا ريتني كنت واقف معاهم كده ومد ايدي وزاحم ويجي عليا الدور لحد ما اخد واحده وبعدين اطلع كده خدت خصله شعره من الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقصود النبي خلص الحلاقة عليه الصلاة والسلام، ارتدى ملابسه، الملابس ارتدى حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، وطيبته أمنا عائشة بطيب فيه مسك. طب النبي حالق عليه الصلاة والسلام برضو حط مسك، وحط مسك على لحيته عليه الصلاة والسلام، طيبته بعد أن ارتدى ملابسه واغتسل وارتدى ملابسه عليه الصلاة والسلام، طيبته أمنا عائشة بطيب فيه مسك، زريرة من المسك. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة راكبا على بعيره، واستلم الحجر بمحجن كان معه في يده، ثم توجه إلى زمزم، وزمزم جنب الكعبة. لما النبي راح زمزم عليه الصلاة والسلام، لما النبي راح زمزم دفعوا إليه شرب إناء فيه زمزم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب على رأسه، النبي شرب وصب على رأسه عليه الصلاة والسلام. وشرب بعد أسامة بن زيد كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الوقت أنه هو النبي شرب وصب جزء من الماء على رأسه ثم أعطى البقية لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لمن يسقون زمزم معهم سيدنا العباس وأولاده، قال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت ووضعت هذا الدلو على عاتقه وأشار بيده على كتفه عليه الصلاة والسلام: كونوا على عملكم هذا فإنه عمل صالح. عمل صالح. النبي يقول لولا الناس يغلبوكم لو أنا نزلت وشلت وطلعت الدلو الجردل من وأسقي الناس، المسلمين يقولوا النبي عمل كده احنا عايزين نعمل زيه فحيبعدوكم، فأنا عايز أسيب لكم يعني العمل ده الفضل ده. فتركهم عليه الصلاة والسلام يسكن الناس من زمزم. وبرضو العباس وأولاد العباس بيسقوا الناس من زمزم وعاملين جنب زمزم سقاية النبيذ، يعني في زمزم ودايب فيها تمر، منقوع فيها تمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقوني من زمزم، وبتوجه إلى النبيذ وقف ينظر إلى هذا فقال اسقوني عليه الصلاة والسلام، قال اسقوني. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فآتي بإناء من النبيذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: اسقوني من هذا. فقال العباس: يا رسول الله هذا يجعل الناس أيديهم فيه. الناس بيحطوا أيديهم في النبيذ ده وأيادي الناس بتنزل فيه. قال: أريد أن أشرب مما مست يد الناس، أشرب من يد الناس. ما عنده استنكاف عليه الصلاة والسلام، ما عنده تعالي، عنده حب للمسلمين، عنده حب للمسلمين. لأن أيدي الناس دخلت في النبيذ ده لا يستقدر هذا من الناس. النبي أراد أن يشرب، قال اسقوني من هذا. سيدنا العباس عايز يجيب له شراب مخصوص في البيت، نبيذ مخصوص، لأنه يقول له أشرب من هذا. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف تواضع النبي، شوف تواضع النبي، أخلاق النبي، شوف حب النبي للمسلمين. النهاردة فينا اللي بيقرف، يقرف لو واحد لمس حاجة ولا واحد شرب من حاجة ولا واحد إذن فيه، ولا يقرف يقول لك أنا إنف. أنت إنف يا أخي، خلاص أقول لك إيه. أنا ما بس أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، شوف نفسية النبي، طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام، الطبيعة الطيبة الجميلة السمحة النقية الصفية المتواضعة المحبة للمسلمين. النبي عايز يشرب حتى من الشرب اللي لمسته أيادي المسلمين، وسيدنا العباس يقول له نجيب لك حاجة مخصوص. النبي مش عايز حاجة مخصوص عليه الصلاة والسلام. وقال: إنكم على عمل صالح، أحسنتم وأجملتم، هكذا فاصنعوا، هكذا فاصنعوا. النبي اداه شهادة: أحسنتم وأجملتم، شيء حسن وشيء جميل اللي بتعملوه. كان بعد كده، بعد كده في الإسلام بعض الناس بيتنافسوا في الخير، فيعملوا إيه؟ يجيبوا مية زمزم ويخلطوها بالعسل، برضو حاجة جميلة جدا، يخلطوها بالعسل، والبعض كان يحط فيها أشربة أخرى. وقال العباس البيت ما يغيروش مية زمزم يقعوا فيها التمر. فواحد يقول للعباس: أمن بخل هذا؟ بخل هذا، ما حطوا عسل، عسل بقى نحل وعسل، أمن بخل هذا؟ يقول: لا ليس من بخل. وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له النبي لما وقف وقال اسقوني من هذا، وبعد كده يقول النبي لنا: أحسنتم وأجملتم، هكذا فاصنعوا، فلا نريد أن نغير شيئا أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص النبي لنا اعملوا كده، حاضر نعمل كده. طب ممكن نسقي الناس زمزم بعسل نحل؟ ممكن، ما الناس بتسقي، بس النبي قال لنا هكذا فاصنعوا. خلاص، هي دي يا جماعة قضيتنا. الناس عندهم استسهال، يعني ولا مش مهم، يعني أوامر النبي حتى لو ما كانتش في الحلال والحرام، الصحابة كانوا ضخموها جدا. الناس عندنا ذهب عندهم هذا التعظيم، ما عندهم هذا التعظيم، ما عندهم هذا الاهتمام، هذه الفرقات. فإحنا بنقول يا جماعة عايزين نرجع بنفسينا ونرجع بالأمة بالناس إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا منهجنا ده، منهجنا في الدعوة السلفية المباركة، وده منهج يا جماعة ما يزعلش. والمفروض الناس ما تختلفش عليه، وما حدش يقول لنا ده تعصب ولا ده تشدد. غلط. تعصب ايه والتشدد؟ انت اللي متساهل، انت اللي مش فاهم، انت اللي مفتون، انت اللي بعيد عن الدين. فين حبك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ ارجع زي الصحابة. وبعدين احنا بنقول يا جماعة في حاجات سهلة ممكن نعملها، والله لو كان امر صعب ولا عسير يعني الا الامر واسع. في حاجات في ايدك تعملها، مش هجرالك حاجة لما تعمل. ليه تتهاون في السنن؟ ليه تتهاون في الاوامر؟ ليه يا جماعة؟ ده ربنا بعثنا النبي عشان نتأسى به ونقتدي به. ياريت الناس كلها تبقى كده، وياريت احنا برضو نبقى كده، بنوصي بعض. يا جماعة منهجنا لما النبي يقول لنا حاجة تبقى حاجة كبيرة. ليه؟ ربنا بعثه لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإحنا عايزين نعود الناس يا جماعة لما النبي يقول حاجة قولوا حاضر، اوعى تقول دي حاجة بسيطة، عيب عليه. اختشي يا راجل يا راجل، لما النبي يقول حاجة ما تقولش حاجة بسيطة، قول دي حاجة كبيرة، دي حاجة ضخمة جدا. ده النبي ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ادي طريق الصحابة، تابعين، طريق الأوائل، سلف الأمة، طريق النجاة، طريق الفلاح والنجاح، طريق المكسب إن شاء الله عز وجل. المقصود النبي بعد ما شرب من زمزم وشرب من النبيذ عليه الصلاة والسلام رجع إلى منى. النبي رجع منى تاني، احنا لسه بنتكلم في يوم العيد. عليه الصلاة والسلام رجع يوم العيد لمنى. عشان افكرك تاني، رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وطاف طواف الإفاضة ورجع لمنى. رجع منى، ذهب عند الجمرات عليه الصلاة والسلام، لقى ناس كتير جدا، فقال أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس ألا تسمعون؟ ثم قال للجرير استنصت لي الناس. ناس كتير جدا اتجمعوا، بقى بدأت الأعداد تتجمع ويوصلوا، ها، استنصت لي الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات كثيرة جدا. أهل منى خلاص الناس اتجمعوا بأعداد كبيرة جدا، آلاف مؤلفة، اللي رمى واللي نزل قريب من الجمرات، وبقت الأحوال مهيئة. منهم من كان قائما، ومنهم من كان قاعدا، منهم من كان قريبا، ومنهم من كان بعيدا. اللي رمى الجمرة، اللي رمى ونحر أو حلق أو طاف وجه بعيد، فتحت أسماع أهل منى. حتى اللي بعيد جدا سمعوا بقى مفتوح، سامع النبي كأنه قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه واقف وماسك زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل من مزينة واقف بعيد بيسمع. وهقول لك الرجل ده، احكي لك عليه في آخر الخطبة عمل ايه. رجل من مزينة. المقصود النبي تكلم بكلمات كثيرة جدا، وتكلم في موضوعات كثيرة جدا. يوم العيد، يوم العيد ويوم النحر، يوم عشرة من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تسمعوني؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ سكتوا، ظنوا أنه سيسميه بغير اسم. قال ليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أي شهر هذا؟ سكتوا. أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. أي بلد هذا؟ سكتوا. أليس البلد الحرام؟ قالوا نعم. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى أن تلقوا ربكم. إلى أن تلقوا ربكم، مش السنة دي، مش الموقف ده بس، إلى أن تلقوا ربكم. المعنى ده النبي قاله يوم عرفة، وقال يوم العيد، وقاله في وسط أيام التشريق. ثم قال لهم أيها الناس إن الزمان قد استدار، كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، في بعض الروايات في جزيرة العرب، بعض الروايات المصلون بس، ولكن لم ييأس من التحريش بينكم وقد رضي بالمحقرات من الذنوب. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قبل الإسلام ما كانش يأس، كان عنده طمع، وفعلا عبده الناس، عبده الناس، عبدوا الشيطان وأطاعوه واستجابوا له. أما بعد الإسلام يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لم ييأس من التحريش بينكم، يوقع بينكم، يزعلكم من بعض. لابد أن ننتبه إلى هذا. وإنه يرضى بالمحقرات من الذنوب، يرضى يوقعك في أي ذنب حتى لو صغير، عايز ياخد منك أي ذنوب ومعاصي. المقصود النبي حذر الأمة من مكائد الشيطان، ثم أوصى بالنساء، قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. من حقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم. الفرشة بتاعت الزوج، الزوجة لا تسمح فيها لأحد إلا الزوج. ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. طبعا الفرشة الحقوق الزوجية لهذه الزوج، حتى دخول البيت من حق الرجل الزوج ألا تأذن الزوجة لأحد يكرهه في الدخول للبيت، حتى لو كان أبوها، حتى لو كان أخوها ولا عمها ولا خالها، حتى لو كان أخوك اللي أنت تكره أن يخش البيت يجب على المرأة أن تمنعه. مين هو؟ حقك. وبرضه بنقول للزوجات: خلاص الزوج كاره أن فلان يخش، أبوك خلاص ده بيته، كاره أن أخوك يجي عندك، كاره أمك تيجي عندك، كاره أختك تيجي عندك، خلاص مسألة محلولة، ده دين وشرع. ليه ومش ليه ده موضوع تاني، بس حق الزوج طبعا فرشته مصانة، مش راجل تاني ينام على فرشته ولا ياخد حقه من الزوجة، لا. البيت حتش يخشه عن كراهية من الزوج، لازم يكون هو راضي من اللي يخش البيت. المقصود النبي وصى عليه الصلاة والسلام وقال: وحقهن أن ترزقوهن بالمعروف، لا تضربوا، فإن ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح. المقصود النبي وصى بالزوجات، تكلم عن الشيطان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والنبي قال: أمك وأباك، ثم أخوك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. النبي يبين مين لأصحاب الحقوق: أمك، بعد كده أبوك، أختك وبعد كده أخوك ثم أدناك أدناك يعني الأقرب من الأقارب. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم برضو في يوم العيد النبي يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، معلومة طبية معلومة الناس يعرفوها، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، يعلم الناس إن في دواء في علاج في تداوي في أرض بالأسباب إلا الهرم، شيخوخة كل حاجة تنفع الناس النبي قالها عليه الصلاة والسلام، الحاجات اللي تنفع لتألف في قلوب الناس اللي تريح الناس تحمل الناس في بعض. شوف في حجة الوداع النبي قال لهم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي النبي كلمهم عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه، لا تنفق المرأة من مال زوجها بغير إذنه. فقالوا يا رسول الله الطعام، قال الطعام أفضل أموالنا، لازم يكون إذن من الزوج، هتخرج الطعام يكون في إذن، إلا لو طعام في ما فيش وقت تاخد الإذن، قبل لما تاخد الإذن يكون الطعام فسد، بدل ما يفسد ويترمى إهدار للمال، إهدار إضاعة للمال دي ممكن، إنما اللي مش هيفسد لازم المرأة تستأذن الزوج حتى في الطعام، مال الزوج مصام. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أمور كثيرة، قال الأمانة مؤداة، من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه، العارية مؤداة، الضامن غارم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أمور كثيرة جدا بينها في خطبة الوداع، ثم قال للناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله. هو النبي قال عترتي، هقول لك امتى قالها، بعد حجة الوداع، بعد حجة الوداع بخمس ايام في موقف اخر سوف ياتي معنا ان شاء الله. المقصود النبي اوصى بكتاب الله، ثم قال للناس انكم مسؤولون عني فماذا انتم قائلون، قالوا نشهد انك قد بلغت، بلغت، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وكأنه ودع الناس. واحد سيدنا علي كان احيانا يعني يبلغ حد او يعرف حد عايز، ربما حد عايز يسأل دلوقتي او حد عايز يقطع، فسيدنا علي كان قريب من الناس يعني يعبر عنه يفسر لو في حاجه بسيطه بدل ما حد هيقطع الكلام للاستفهام، سيدنا علي كان يعبر عنه. سيدنا ابو امامه ماسك بلجام الناقه، لان النبي كان واقفا على ناقته واضعا قدميه في الركابين، النبي واقف وليسمعوه وياخذوا منه عليه الصلاه والسلام. سيدنا جرير سكت الناس وفتحت اسماع اهل منى، كله سامع، القريب سامع والبعيد برضو سامع كلام النبي وصوت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قدرة الله عز وجل، ما ربنا يفتح الأسماء الصوت يوصل لمكان بعيد جدا، زي الرمية اللي النبي رماها يوم غزوة بدر، ربنا يقول له ما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رمى، ربنا وصل رمية النبي للكفار بعيد. في يوم الحج ربنا وصل صوت النبي لأهل منى، فتحت أسماعهم كل حتى اللي في مكان بعيد لا يصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم وصله كلام النبي ووصل إليه صوت النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من مزينة سمع الخطبة واقف بعيد، لما انتهت الخطبة والصحابة حوالين النبي وسيدنا أبو أمامة ماسك بركاب الناقة وبيوسع الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم بلطف، ولين فجاء هذا الرجل المزني يقول فجئت فأدخلت يدي بين شراك النبي وجلده. حاجة عجيبة جدا، هو جه عايز يدخل ايده يلمس بايده رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحط ايده بين الشراك بين الأبزين بتاع النعل وبين جلد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل حط ايده، يقول فتعجبت من بردها، بردة طيبة الملبس يعني حتى الحران ولا حاجة لا تكون هي سبب في راحته. الحران يتبرد بيها ما محدش وإلا ممكن لا إحنا كده بينما بعض تكون انت حران اجي احط ايدي يا حران لا مش طايق ابعد عني حد شايل مثلك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم حار. لازم اقول لكم لما النبي كان بيرمي جمرة العقبة الصبح في وقت الضحى احنا بنتكلم بعد الظهر دلوقتي والنبي يرمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام الصحابة عملوا حاجة عجيبة جدا. سيدنا بلال ماسك اللجام الزمام بتاع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يرمي يتمكن من الرمي حاجه كويس. وسيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم قصاد النبي صلى الله عليه وسلم ومظلل عليه علشان النبي يرمي يوم حر ومكشوفه ما كانش فيه الا الجسر بتاع الجمرات اليمين دول اللي بيرمي تحت الجسر مش حران ولا حاجه ايام النبي كان مكشوف. فسيدنا أسامة يضلل عليه وسيدنا الفضل يستره من الخلف عشان ما فيش حاجة تيجي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راكب على الجمل الصحابة عملوا حاجات اللي بيضلل النبي واللي بيستر النبي واللي ماسك زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم واللي رايح عايز يحط ايده على رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختيه والله الرجل المزني ده يا بختيه يا اي حاجة يعني يا بختيه انه هو ايده لمست رجل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت رجل النبي كانت فوق راسنا وفوق رقبينا وفوق دارنا اي حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب ربنا يجمعنا بيه ربنا يقربنا منه عليه الصلاه والسلام. شوف الموزن التفكير عجيب جدا مش هذا يدل على شده المحبه شده الارتباط شده الاشتياق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي انتهى من الخطبه فرجع للصحابة ينظمهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة فيهم مهاجرين دول مهاجرين من مكة السابقين الأولين وفيهم أنصار وفيهم آلاف مؤلفة من المسلمين حوالين المدينة. فأنزل المهاجرين ميمنة القبلة ميمنة المسجد اللي هم في قبلة المسجد وأنزل أنصار في ناس لازم في المقدمة وناس في المؤخرة أو في ميمنة المسجد وميسرة المسجد. المهاجرين في اليمين على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار على يسار النبي عليه الصلاة والسلام والناس من حولهم ترتيب ونظام تحديد. النبي ينظم للمهاجرين هنا والأنصار ينزلوا هنا وبقية الناس من حولهم. وإلا ممكن خلاص المهاجرين يدوبوا في وسط الناس وكل واحد يلاقي مكان ينزل فيه ماشي. النبي نظمهم عليه الصلاة والسلام أنزل المهاجرين في مقدمة مكان المسجد يعني ما كانش في مسجد بس مقدمة مكان المسجد الحالي والأنصار في المؤخرة والناس من حوليه أو المهاجرين في ميمنة المسجد والأنصار في ميسرة المسجد. ثم نزل الناس بعد ذلك منازلهم وكذا انتهت أعمال يوم النحر يوم عشرة من ذي الحجة. انتهى اليوم وانتهت الأعمال والنبي دلوقتي عليه الصلاة والسلام في منى. عندنا رواية معلقة في صحيح البخاري وبعض الروايات تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى أيام التشريق فاضل يوم 11 و12 و13. ازاي النبي قضى هذه الأيام؟ النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام في الأيام دي؟ والنبي قال لي ان النبي خطب تاني وفي اليوم الوسطاني من ايام التشريق كان يوم الاثنين في الحجة دي نزلت سورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لما السورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فورا اول سورة ما نزلت أمر بناقته فرحلت وركب الناقة وذهب للمسلمين وأمر مناديا ينادي فيهم فجميعهم ثم خطبهم ووصاهم مرة أخرى. النبي خطبهم ووصاهم مرة تانية في اليوم الأوسط من أوسط من أيام التشريق. أول يوم النبي عمل إيه؟ تاني يوم النبي عمل إيه وقال إيه؟ وآخر يوم من أيام التشريق النبي كان فين؟ عليه الصلاة والسلام راح منى. بعد ما راح منى بالليل يعني كان فين بقية أعمال حجة الوداع؟ نتابعها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا على الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان والقرآن والإسلام. أسأل الله أن يرفعنا إلى منزلة الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم افتح قلوب الإيمان، اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.